سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أردت في كتاب عصر الشيعة أن أبين تسلسل وجود الشيعة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى عصرنا، وأنه وجود متصل قائم على الكتاب والسنة، على العقل والمنطق، على تلاميذ الأئمة صلوات الله عليهم، ثم فقهاءهم إلى يومنا هذا، ثم المراجع في تاريخ الشيعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. كان عزهم ومجدهم علي وشيعته هم الفائزون. علي وشيعته، النبي يقولها وذولاك يرددوها وراء أيضا، يقول الآن شوفوا: إن الله أمرني بحب أربعة هم شيعة علي. أمرني رب العالمين، يأمر النبي مو بحب علي، مقداد وعمار أبو ذر وسلمى، أركان. كان مجدهم عزهم ما أن أغمض النبي صلى الله عليه وآله عينيه حتى أطبق عليهم البلاء، وعاشوا البلاء، ترنحوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. يقول 300 واحد وعدوا أمير المؤمنين ننهض معاك، أمس احنا بايعناك بالغدير، بايعناك والنبي وصي بيك وناخذها منهم، ما لهم حق. راحوا خمطة أخذوها، خمطة فلتة يعني خمطة. لا، قال لهم: إن كنتم صادقين فاغدوا علي محلقين. إجوا أربعة. الله يرحم عمار، جاي العصر متأخر، قال له: يا عمار أفق من نومك. بينما يقول: إذا ردت اللي ما صار بقلب ضرة مقداد. عجيب هذا المقداد، كأنه قد من علي. الإمام يقول عن الأشتر: ولقد قد مني يقد. شهادة بالأشتر. مقداد كأنه من هالنوع. ثم مشت الأمور، رجعوا إلى علي. ذول يسمونهم الراجعة، 70 واحد، بعدين بعدين بعدين بعدين في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام رجعوا، والله أعطوا دم مضحوا. سووا لك بطلحة والزبير، بخالتك سووا عندكم، بخالتك يعني زوجة جدك. رضوان الله عليهم بصفين النهروان، والإمام رباهم وكثرهم. الإمام دخل الكوفة، ترى الشيعة فيها قلة قلة، يصلون التراويح أصحابه قتلون إياه، بعث لهم الإمام الحسن، قال لهم: لا جماعة في نافلة. أمير المؤمنين يقول: ها يريد أن لا نعبد ربنا وسنة عمراء. قال: هذول ابويا شكل، هذول اصحابك حبربشك. قال: عوفهم عوفهم على سنة عمر، يصلون تراويح، يدقون لما يتعبون. بدأ يربي رب جيلا، هالأربع خمس سنين، خمس سنين ونص رب جيل. يقول له من اجى من النهروان: معاوية حرق قضية أبو بكر وعمر، وأن علي كان عدوا لأبي بكر، لهم شعبية أن علي عدو. قال: ها يدخل بهاي، تعال. كتب منشورا، قال: مقرؤوه في صلاة الجمعة. منشور بما جرى، هذا منشور أمير المؤمنين اللي قال لهم، لا عين 10 وقال لهم مقرؤوا على الناس عقائد الشيعة بي من أروع ما يكون. قال له: يا قنبر ايتني بعشرة من ثقاتي، يعني صار عنده ثروة. قال يا أمير مين سميهم لي؟ سمى له الأشتر، علقمة ابن قيس، كميل، مصباح النخع فلان، عشرة تعالوا. وأعطاهم هذا وقالهم، أعطاهم دستوره وزعوه على صلاة الجمعة. صار شيعة لم يكونوا كثرة، ناس كانوا لافحهم الهوى الشيعي، ناس كانوا لا شيعة عقائديين يعرفون ولي الله، منظومة الإمامة يعرفون، يعرفون موقف الآخرين اللي ظالمي أهل البيت يعرفون تماما، لكن كانوا قلة. الشيعة في العراق وفي الكوفة كانوا قلة. كان موج تشيع لعلي، موج يعني هوا دار، مو شيعة بالمعنى الأخص. ولذلك أنا أقول شيعة بالمعنى، ابن عباس شيعة بالمعنى العام، ميثم شيعي، هذا الشيعي المبكل هذا. يقول له، يقول جاي قبل عاشوراء بشوية، اعتمروا إجا للمدينة رحمة الله عليه ميثم، زار أم سلمة احترمته، كان شايب، كان كبير مو صغير بالسن، بعضهم يصوروا أنه شاب. لا، فتقول له خلهم، قالت لهم ايتوا له بعطر، جاب له من أولاد أم سلمة، ضمخوا لحيته، عطروا لي لحيته المباركة. قالت له طالما سمعت رسول الله يوصي عليا فيك في الليل. بوه بوه بوه بوه. طيب راح لابن عباس، شوفوا موقف ميثم شيعي المستوعب، ابن عباس شيعي بالمعنى العام. زار ابن عباس، قال لي ابن عباس لقد علمني عليون التفسير، أو تريد؟ قال نعم نعم يا جار، يعطيني، جيب قلم ورقة. يعرف، أخذ يكتب، كتب أسئلة وكتب، يسأله يكتب. بعدين مثلا قال له الحسين راح يروح ويقتل في كربلاء، ليش ما تروح وياه؟ مثلا جاوب، قال له أما أنا، قال له أنت، قال له أنا بالكوفة، أنا أقتل بالكوفة، ولا تجدن خشبتي تاسع تسعة على باب عمرو بن حريث أقصرهم خشبة ويقطعون لساني. قال دخلنا في الكهانة، ايش تتكلم كهانة؟ مثل العراف، ها فوال، يا جارية ايتني بالأوراق حتى أحرقها. قال على كيفك، ولك أصبر والنسم يوم، إذا جرى ما أخبرتك به فهذا علم نستفد منه، إذا طلع لا مو صحيح مزخ اللي تريده. قال إيه صحيح صحيح. شو النتيجة؟ نتيجة ابن عباس يقين طقطاقي، وميثم عنده يقين بصيرة، ابن عباس علم ظنون، هذا علم يقين، لعب لك بيه طوبة. هذا شيعي بالمعنى الخاص، هذا شيعي بالمعنى العام. مشت الأمور، الأثمر أثمر جهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهد أمير المؤمنين أثمر مع الحسين. ما حد حصل 72، لا النبي حصل 72، ولا علي حصل، ولا الحسن، ولا حسين حصلوا. ليش؟ لأنه زرعهم 72 ذولي أولياء الله العالميين. أنا مدة كنت أقايس بين أصحاب الحسين وأصحاب المهدي سلام الله عليه، كان غشني الحاكم بالمستدرك، يعني كان شفت رواية يقول نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال لهم شوقا إلى إخواني. إيه إحنا شنو؟ احنا في راطة ماشي، ونحن يا رسول الله لستم اخواني، انتم اصحابي، زيتوا صاحبتوني، لا انا اللي زيت عليكم ولا الله اللي زيلكم اياه. فاتح بابي وهل يجي؟ يجي. اما اخواني قوم يكونون في اخر الزمان لم يدركهم الاولون ولم يلحقهم الاخرون ويمدح بهم. هؤلاء قلت انه ذولا اصحاب الامام المهدي سلام الله عليه، اخوان رسول الله. طيب هذول الاخواني ليه؟ لا الاولين سبقوهم ولا الاخرين يلحقون بهم، يعني يشمل اصحاب الحسين يعني افضل. بعدين وصلت لا ابدا، اصحاب الحسين مستثنين، هم يلونهم، يلون اصحاب الحسين. اصحاب الحسين ماكو احد، اصحاب الامام المهدي روح له الفداء، ذول نخبه زبده اهل الارض، اولياء عقل وعي ايمان بصيره، الانجليزي والصيني والتركي والعجمي والعربي يجمعهم الله عز وجل، ذول نخبه صحيح، وذول اخوان رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح، وذول الواحد منهم تفتخر الأرض إذا مشى عليها، ومشى علي اليوم أحد أصحاب المهدي، تعرف بشيته، وواحدهم يملك الاسم الأعظم كل الصحابة فقط سلمان عندنا. إذن هؤلاء مش شوية، ذول جماعة عظماء، لكنهم الله لما يجمعهم يقدمون، لكن ما قدمه أصحاب الحسين يعرفون موت موت موت موت، أذن الله بقتلكم، ماكو ذولي عارفين راح يحكمون العالم وراح ينتصرون. أصحاب الحسين عليه السلام يعرفون ماكو إلا ضرب السيوف، وأكو حقد الأمويين ينزل عليهم، وأكو تعطيشهم من الماي، وسب آبائهم والقتل. فإذا ذولاك أقدموا على التضحية، بذل دماءهم وأرواحهم، ويعرفون أنهم ما في نتيجة دنيوية لهم أبدا. هؤلاء حاضرين يضحون، لكن يعرفون ستسقط الدنيا كلها بأيديهم. طيب بعد الحسين سلام الله عليه خلى أصحاب مع الإمام زين العابدين أربعة بطرقهم ذولي، وما عندي غيرهم. أبو خالد الكابولي، أبو حمزة، بعد سعيد بن جبير، الرابع بس بطرق أربعة. بدأ يربي، لما يقولوا لي ابن الرسول كان عنده خطبة أسبوعيا بالمسجد، نشاطه وأعماله، ويقف في وجه انحرافات بني أمية، لكن جماعة تقلة. يقولوا لي حدثنا، يقول بعد 7 سنين يجلس في هذا المجلس من يحدثكم. يقول والله بعد 7 سنين يتوفي الإمام، وإذا بالإمام الباقر الجسم طويل الرشيد السمين يجلس في المسجد محمد بن علي، ومرفوع عنا التقية، ويتكلم بالمشبرح أفاض العلم، ربى جيلا تشروا في الناس. يقول للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لأبويا دير بالك على أصحابي. هذا مالك بن أنس يقول له من هؤلاء اللي يأتونك من الكوفة؟ شكالهم ولبسهم زينين الزرارة. يقول بعدين يقول دير لي بالك عليهم، كمل تربيتهم. قال لا، بمعنى أنعمن عينا يا أبتي، والله لأتركن الرجل في مصره منطقته الناس يحتاجونه وما يحتاج الناس. وفى الإمام الصادق رباهم وربى في الكوفة، هذا ما يفتهمه دوانيقي، كان يودي يجيب يودي يجيب 9 مرات، ها، على الكوفة مرات، على الحيرة مرات، على بغداد مرتين. قال له خليك هنا، قال له أبقى ما يخالف، 2 سنين بالكوفة. إيش سوى الإمام سلام؟ يجلس في مجلس الكوفة، مسجد الكوفة. رحمة الله على أحمد ابن عقدة، ألف كتابا الذين رووا عن جعفر بن محمد وما رووه، 4000. رحمة الله عليه. من اللي شفت دول كلهم ثقات يفتي بوثقتهم كلهم. ابن عقلة صحيح يميل للزيدية، الزيدية والجعفرية مثل انقلابي ومرتجع، شلون الواحد يأيد الخميني واحد يأيد الخوئي، بلا تشبيه الشكل. فيقول كلهم ثقات يحتاجون إلى توثيق. المهم أنه رب جيل موجا، هذا ابن عسقلان، ابن وغيره، يقول نقل عنه من العلوم ما سار به الركبة، أفاض بالعلم فيضا صلوات الله عليه. طيب صارت بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، صار له شيعة لهم قيام، وصار الإمام له وكلاء، والإمام الكاظم نفوذة حتى أنه هارون يخاف من ثورة الجماعة اللي يشتغلون الكاظم منهم ببغداد، معناه صارت متجذر التشيع، متجذر. بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه الإمام الرضا، لما أراد المأمون أن يكون ولي عهد قال لا، وأجبر وأخذ شرط عليه أنه أنا ما أأمر ولا أنهى ولا أدخل ولا أعطي الشرعية لحكمك، رضي. يوم خلى ابن رسول الله منطقة الفلانية علويين فائرين اكتب لنا إلهم، قال إن لك إن لي عليك أن تفي بشرطي. أنا قلت ما أتدخل، والله ما زادتني إمرتكم شيئا، ولقد كنت في المدينة وإن كتابي لينفذ في المشرق والمغرب، جمهوري أنا، جمهوري أقوى من جمهوركم. هذه الشيعة. بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه، بعد الإمام الرضا، ليش جاب المأمون؟ عفريت متكبر. وأنا أؤمن بالرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه لا يعتقد بشيء، مأمون ملحد لكن شاطر في علم الكلام، يغلب كل علماء السنة لمصلحة علي. يقول بعد جاب الإمام الرضا، لأن بني العباس عزله والتفوا حول أخوه، خوالة العجم نسوي لك جيش، وحاربوا أخوه حروب طاحنة، وراحوا البغداد كتلة وأخوه جابوا له رأسه. زبيدة عود محضرة قيد من ذهب، يقول إذا كمشوا للمأمون ما أكتف بحديد، كمشوا جيبوا لي حي أكتف بهذا الزنجير. هو ما محضر لابنها زنجير، جابوا له رأسه، فيريد يغيظ بني العباس، أنا راح أنقل الخلافة لبني علي. الآن إذا ابن سعود يخلي ولي عهد من قبيلة ثانية وش تصير هالشكل. فلما طوعهم ومشت المراسيل بينهم وقبلوا سكتوا وبايعوا، قتل الإمام الرضا وراح البغداد، رجع الربعة. هذه خلاصة مسار إن شاء الله من بعد الإمام الرضا سلام الله عليه نواصلها، والحمد لله رب العالمين.